فنستأنف درسنا المبارك في هذا اليوم المبارك في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا في دروسنا السابقة قد استعرضنا ما ترجم له المصنف بقوله كتاب التوحيد وما أورد تحته من آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة تبين لنا ما هو التوحيد وتبين لنا حكم التوحيد وتبين لنا ما هو ضد التوحيد وحكم ضد التوحيد. ثم أتينا إلى باب بعنوان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم بباب آخر يتبع هذا الباب وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر المصنف بيان التوحيد وحكمه وأهميته ومنزلته وأنه إفراد الله بالعبادة وهو حق الله على عبيده، وأن من حقق هذا التوحيد فإن الله لا يعذبه، ناسب أن يذكر في هذا الباب الذي هو موضوع درس اليوم وهو باب الخوف من الشرك. الشرك ضد التوحيد، وكما هو معلوم أن الشرك إن كان من الشرك الأكبر فهو ينقض أصل التوحيد. الشرك نقيض للتوحيد، فإن كان شركا أكبر ناقض أصل التوحيد، لا يبقى معه من التوحيد شيء، وإن كان شركا أصغر فإنه يناقض كماله الواجب. أما الشرك الأكبر فهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. العبادة يضبطها الوحي لأنها توقيفية، العبادة توقيفية يعني لا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصل الدين ومبناه على أمرين: أمر الأول إخلاص القصد لله تعالى بعبادته، الأمر الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يتوفر الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبادة تكون باطلة وتكون غير مقبولة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة توقيفية يعني لا يعبد الله إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنزله الله في كتابه وفي سنة رسوله من أوامر ونواهي يتقرب بها إليه فهي أنواع العبادة وأنواع الطاعات، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فمن صرف نوعا من أنواع هذه العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. شرع الله أن ندعوه، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سمى الدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. الدعاء أساس العبادة ونوع عظيم، بل هو أصل أنواع العبادات. فمن دعا غير الله، دعا الله ودعا غيره معه، فقد أشرك شركا أكبر. ومن دعا الله عز وجل مخلصا له لا يدعو غيره، دعاه بغاية الحب وكمال الذل، حبا وخوفا ورجاء، متبعا في دعائه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير مقصر ولا مغال، لا مفرط ولا مفرط، بل متبع، بل هو يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذه العبادة، فهو قد عمل عملا صالحا وعمل ما يقتضيه الإيمان. وصرف نوع من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والصلاة وأي نوع من أنواع العبادة وأي تشريع من ما شرعه الله قربة يتقرب به العباد إليه فلا يجوز صرفه لغير الله. وبوب له هنا وقال: باب الخوف من الشرك، لأن هذا أمر مخوف، أمر مخوف من نواحي عديدة. الناحية الأولى أنه جرم عظيم لا يغفره الله، ومن ناحية الثانية أنه خطير وخفي وقد يدب إلى النفوس وقد يقع فيه الشخص وهو لا يشعر، فهو خطير مخوف. ولهذا عقد له هذا الباب: باب الخوف من الشرك. لا يعرف الشيء إلا بمعرفة ضده، ولا يسلم التوحيد إلا بالبعد عن الشرك وتركه وبالبراءة من الشرك وأهله. أورد المصنف تحت هذه الترجمة جملة من الأدلة الشرعية العظيمة، نسمع من القارئ بارك الله فيه ما ذكره المصنف، نعرض به درسنا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهو يدعو من دون الله ندا. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يشرك به شيئا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. أول هذه النصوص قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مما يدل على خطورة الشرك، وأنه جرم عظيم لا يغفر إلا بالتوبة. فالمشرك مهما كان عليه من الشرك، إذا وفقه الله للتوبة من الشرك غفر الله له. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بالتوبة الشرك الأكبر يغفر. بالتوبة التوبة تجب ما قبلها. لكن لو مات مصرا على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له، ويكون خالدا مخلدا أبدا في النار والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك به، لا يغفر الشرك كله، لا يغفر الشرك كله، لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد في النار، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو الوسيلة والذريعة إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، بمجرد اللفظ، يعني من غير اعتقاد بأن المحلوف به يساوي الله في العظمة، أو يسير الرياء، أو عبادة الله عز وجل بمكان يعبد فيه غير الله، يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يصلى لله في مكان يصلى فيه لغير الله، مثل الصلاة يعني في المقابر، أو الصلاة في الأماكن التي يدعى فيها غير الله تعالى، هذا من ذرائع الشرك ويعتبر شركا أصغر. الشرك الأصغر لا يغفر، لكن لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة، ولا يخلد ولا يخلد صاحبه في النار، هذا الشرك الأصغر. والله سبحانه وتعالى يحاسب به ويوزن بحسنة التوحيد، فإذا لم يكثر رجحت حسنة التوحيد بالسيئات، لأن حسنة التوحيد لا يعادلها شيء، لا إله إلا الله من حققها رجحت في ميزانه يوم القيامة بجميع الذنوب، وأما إذا رجحت السيئات، كثرت السيئات ورجحت، فإنه يكون من أهل الهاوية كما ذكر الله عز وجل: فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قلنا إن ما دون الشرك من كبائر الذنوب إذا مات عليه صاحبه من غير توبة فإن أمره موكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا. جميع المعاصي التي دون الشرك إذا مات صاحبها عليها مصرا عليها فإنه موكول أمره إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم العبيد ولا يظلم مثقال ذرة، وإن شاء عفا عنه فضلا فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا. وإذا أراد الله عبده بفضل فلا راد له سبحانه وتعالى، هو صاحب الفضل العظيم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا قد نال مرتبة الخلة وهو خاتم الأنبياء والرسل، وإن كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم لأن إبراهيم إمام الحنفاء، وأولى الناس بإبراهيم هو محمد عليه الصلاة والسلام، فإن محمدا خاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده ولا رسول، وأنزل الله عليه أفضل كتبه وختم برسالته الرسالة إلى الأنبياء بالتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فرسالة الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي في أكمل مراتبها، ختم بها جميع الرسالات وضمن الله لها البقاء إلى قيام الساعة، فلا يزال الله عز وجل يقيم من ورثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من تقوم به حجة الله الرسالية، فالله لا يخلي الأرض من قائم له بحجته لئلا تبطل حججه وبيناته، فالحمد لله على نعمه. الشاهد من هذا النص: واجنبني، أن إبراهيم عليه السلام مع ما هو عليه من المرتبة العالية في التوحيد وأنه إمام الحنفاء وجعله الله أمة وحده عليه السلام، ووصفه الله بأنه وفى وقال: وإبراهيم الذي وفى، ووقف المواقف العظيمة في حماية التوحيد، مع ذلك يخاف من الشرك، مما يدل على أن الشرك مخوف، مخوف عظيم. ولهذا قال إبراهيم التيمي وغيره من السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء إمام الموحدين يخاف من الشرك ويسأل الله أن يجنبه هذا الشرك ويجنب بنيه هذا الشرك، فكيف لا يخاف غيره؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبين خطورته: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذا كان هذا شأنه عليه السلام وما بينه من خطورة عبادة الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله في زمن نوح وبعده، ولا يزال إبليس والعياذ بالله يضل بني آدم بعبادة الأصنام إلا من تغمده الله برحمته ووفقه لاتباع رسوله عليه وعلى الرسل جميعا الصلاة والسلام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ يخاطب الصحابة بالمباشرة، ويخاطب الأمة أيضا بالتبع. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يدل على أن الشرك فيه أكبر وفيه أصغر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته ولأمته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل يصلي لله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا رياء، شرك، هو شرك أصغر لأنه لم يلابس العبادة من أصلها، إنما طرأ عليها فزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فدل على أن تعريف الرياء هو أن يري الإنسان المخلوقين أنه يتعبد لله، أنه صالح يتعبد لله، هذا رياء. إذا نشأ مع العبادة من أصلها أصبح محبطا للعبادة كلها والعياذ بالله، وأصبح هو خلق المنافقين. رسول عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته، يخاف على صحابته الشرك الأصغر، أشد من الخوف من الدجال، أشد من الخوف من الفقر، أشد ما يخاف من الفتن هو الشرك لأنه مخوف، لأنه مخوف، ولأنه تعم به البلوى، ولأنه خفي يدب إلى القلوب دبيبا خفيا كدبيب النملة السوداء على صفات ملساء في ليلة ظلماء، فهو أشد ما يكون خطرا، ينبغي الحذر منه وينبغي استشعار الخوف منه واجتنابه لاجتنابه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. يعني من دعا غير الله فقد جعل هذا الغير ندا لله عز وجل، فمن مات وهو يدعو هذا الند دخل النار، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مما يدل على خطورة الشرك ودعوة غير الله تبارك وتعالى، مهما كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو من دونهما. فما سوى الله لا يدعى مع الله عز وجل، بل المدعو هو الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى كل حال، دعاء غير الله عز وجل من الشرك، والشرك خطير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من لم يخوفه مثل هذه الآيات من الشرك ويحمله على البعد منه